من هذا. طيب أعطونا البلوغ الأجرمية. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. أي كلها ضربة ترى يا شيخ، ما هي بضربة، ضربة. المصنف رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضرب وضرب وضرب وضرب. كل الباب يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: والمضمر الباب لين ضربتن، بس مو بالباب، انا اقصد الدرس لين ضربتن. نعم. المصنف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. المصنف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. تمام. المصنف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا ضربت وضربت وضربتما ضربتن. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتها وضربتم وضربتن. نعم. قال المصنف رحمه الله: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. نعم. نحو قولك ضربت وضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتم وضربتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربنا وضربتن. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمضمر 12 نحو قولك ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم.